زيد طفل مطواع وعد أمه ألا يلعب حافيا، ولكنه نسي هذه المرة ولعب حافيا فشاكته شوكة في قدمه. زيد، زيد، أين أنت يا بني؟ ماذا أصاب قدمك يا زيد؟ مشيت حافيا على الأرض فشاكتني الشوكة شوكا. سامحك الله، ألم أحذرك منها؟ لماذا لعبت حافيا؟ لا بأس، سأنزعها من قدمك بالملقط. أرنيها، أين هي؟ ها هي، انظري، لقد أدمت قدمي. حسنا حسنا، أثبت، لا تتحرك، سأنزعها الآن. أرجوك يا أمي انزعيها بلطف، لا تنزعيها بقوة فهي تؤلمني. حسنا يا بني، لا عليك، بسم الله. اصبر يا بني، لقد أوشكت على الانتهاء. ها قد انتهيت، الحمد لله، لقد نزعتها. هيا قم وامشي على قدمك لننظر هل زال الألم أم لا. حسنا يا أمي، سأمشي عليها. لقد زال الألم، شكرا يا أمي. في المرة القادمة إذا خرجت ألعب في الشارع لن أخرج حافيا، بل سأحتذي حذائي وألعب حافيا، فلا تشوكني الأشواك.